أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. الله أكبر. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه. أتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يقول سبحانه: ثم أنشأنا من بعدهم، من بعد القرن الذي تقدم ذكره وقد فسر المراد به أنهم ثمود. قال الله: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا أمما. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخر. على مثل كقوله: لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون. فلكل شيء أجل، من الأفراد والأمم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخر، لا تتقدم ولا تتأخر، فلها أمد ولها مدة مقدرة في كتاب الله، في الكتاب الأول، كتاب المقادير. قلت تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني اتباعا. فالله تعالى أرسل نوحا ثم هودا ثم صالحا ثم أرسل لوطا شعيبا إبراهيم. ورسلا لم نقصصهم عليك، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وبعد هذه القرون أرسل الله موسى وهارون: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى وصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وقال تعالى: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فهذه قصة موسى وهارون ذكرها الله في هذا الموضع، يعني باختصار، وهي مفصلة في مواضع أخرى في الأعراف، وطه والشعراء. فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا؟ يعني شبهة المكذبين واحدة، كلهم يحتجون بأن هذا الرسول بشر وأنه مثلهم وأنه لا فضل له عليه. ثم قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. والكتاب آتاه الله موسى بعدما نجى الله موسى وبني إسرائيل وعده ربه وكلمه لما جاء موسى إلى ميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. الآيات قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة. فما وهذا هو التوراة كتبها الله له في الألواح وهو الكتاب هو الكتاب المذكور هنا ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وبعد موسى عليه السلام عيسى ولهذا قال وجعلنا من مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين الآيات أي ثم أنشأنا من بعد هؤلاء المكذبين المعاندين قرونا آخرين كل أمة في وقت مسمى وأجل محدود لا تتقدم عنه ولا تتأخر وأرسلنا إليهم رسلا متتابعة لعلهم يؤمنون وينيبون. فلم يزل الكفر والتكذيب دأب الأمم العصاة والكفرة البغاة. كلما جاء أمة رسولها كذبوه مع أن كل رسول يأتي من الآيات ما يؤمن على مثله البشر بل مجرد دعوة الرسل وشرعهم يدل على حقية ما جاءوا به فأتبعنا بعضهم بعضا بالهلاك فلم يبق منهم باقية وتعطلت مساكنهم من بعدهم وجعلناهم أحاديث يتحدث بهم من بعدهم ويكونون عبرة للمتقين ونكالا للمكذبين وخزيا عليهم مقرونا بعذابهم. فبعدا لقوم لا يؤمنون ما أشقاهم. أعوذ بالله من الشقاء. أعوذ بالله. فبعدا نعم ما أشقاهم وتعسر لهم ما أخسر صفقتهم صفقتهم صحيح. قال الله تعالى ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون الآيات مر علي منذ زمان طويل كلام لبعض العلماء لا يحضرني الآن اسمه وهو أنه بعد موسى ونزول التوراة بعد موسى ونزول التوراة رفع الله العذاب عن الأمم أي عذاب الاستئصال وشرع للمكذبين المعاندين بالجهاد. ولم أدري من أين أخذه فلما تدبرت هذه الآيات مع الآيات التي في سورة القصص تبين لي وجهه. أما هذه الآيات لأن الله ذكر الأمم المهلكة المتتابعة على الهلاك، ثم أخبر أنه أرسل موسى بعدهم وأنزل عليه التوراة فيها الهداية للناس، ولا يردها على هذا إهلاك فرعون، فإنه قبل نزول التوراة. وأما الآيات التي في سورة القصص فهي صريحة جدا، فإنه لما ذكر هلاك فرعون قال: لقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر الناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. فهذا صريح أنه أتاه الكتاب بعد هلاك الأمم الباغية، وأخبر أنه أنزله بصائر للناس وهدى ورحمة. ولعل من هذا ما ذكر الله في سورة يونس من قوله: ثم بعثنا من بعده، أي من بعد نوح، رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الآيتان، والله أعلم. فقوله: ثم أرسلنا موسى ابن عمران كريم الرحمن وأخاه هارون حين سأل ربه أن يشركه في أمره فأجاب سؤاله بآياتنا الدالة على صدقهما وصحة ما جاء به وسلطان مبين، أي حجة بينة من قوتها أن تقهر القلوب وتتسلط عليها لقوتها، فتنقاد لها قلوب المؤمنين وتقوم الحجة البينة على المعاندين. وهذا كقوله: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. ولهذا رئيس المعاندين عرف الحق وعانت. فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، أي بتلك الآيات البينات، فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا. فقال موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال هنا: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه كهامان وغيره من رؤسائهم، فاستكبروا أي تكبروا عن الإيمان بالله، استكبروا على أنبيائه وكانوا قوما عالين، أي وصفهم العلو والقهر والفساد في الأرض، فلهذا صدر منهم الاستكبار ذلك غير مستكثر منهم. فقالوا كبرا وتيها وتحذيرا لضعفاء العقول وتمويها: أنؤمن لبشرين مثلنا كما قاله من قبلهم سواء بسواء؟ تشابهت قلوبهم في الكفر، فتشابهت أقوالهم وأفعالهم، وجحدوا منة الله عليهما بالرسالة. وقومهما أي بنو إسرائيل لنا عابدون، أي معبدون بالأعمال والأشغال الشاقة، كما قال تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فكيف نكون تابعين بعد أن كنا متبوعين؟ وكيف يكون هؤلاء رؤساء علينا؟ ونظير قولهم قول قوم نوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. من المعلوم أن هذا لا يصلح لدفع الحق، وأنه تكذيب ومعاندة، ولهذا قال: فكذبوهما فكانوا من المهلكين، في الغرق في البحر وبنو إسرائيل ينظرون. ولقد آتينا موسى بعدما أهلك الله فرعون وخلص الشعب الإسرائيلي مع موسى، وتمكن حينئذ من إقامة أمر الله فيهم وإظهار شعائره، وعده الله أن ينزل عليه التوراة 40 ليلة، فذهب لميقات ربه. قال الله تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، ولهذا قال هنا: لعلهم يهتدون، أي بمعرفة تفاصيل الأمر والنهي والثواب والعقاب، فيعرفون ربهم بأسمائه وصفاته. قال الله تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية، الآية أي وامتننا على عيسى ابن مريم، وجعلناه وأمه من آيات الله العجيبة، حيث حملته وولدته من غير أب، وتكلم في المهد صبيا، وأجرى الله على يديه من الآيات ما أجرى، وآويناهما إلى ربوة أي مكان مرتفع، وهذا والله أعلم وقت وضعها ذات قرار أي مستقر وراحة ومعين أي ماء جار، بدليل قوله: قد جعل ربك تحتك، أي تحت المكان الذي أنت فيه ارتفاعه، سريا أي نهرا وهو المعين. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. قال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات.